يقول السائل يقول ان الخروج نسياء وغيرها لا يشترط في يده الامر، فلماذا يشترط في ولي امر في الجهاد؟ اول الجواب شرعي وعقلي. اما الشرعي فان الشريعه لم تشترط في السياحه وغيرها ابن ولي امر، وانما اشترطت في اي شيء في الجهاد والادله على ذلك متكاثره، وقد من الله عليه بينت شيئا منها في كتاب المختصر قدم لي فيه قضيه الشيخ العلامه صالح الفوزان بعنوان مهمات الجهاد. هذا الجواب الشرعي. اما الجواب العقلي فيقال ان الذهاب للقتال هناك يعني الذهاب للقتال بدون اذن ولي الامر يضر والاذى على بقيه المسلمين لا في تلك البلاد ولا في البلاد التي خرج منها، فان العدو سيستعد البلاد التي خرج منها بخلاف اي شيء بخلاف السياحه،